العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. كنا بدأنا بقراءة الأحاديث المتعلقة بأبواب الجنازة بأبواب الجنابة من عمدة الأحكام للإمام الحافظ العلامة عبد الغني المقدسي الصالحي الجماعيلي المتوفى سنة 600، وكان قد أورد الحديث الثاني حديث عائشة في غسل الجنابة، ثم ثلث بحديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها الهلالية زوجته وخالة ابن عباس، لأنها أخت أم الفضل، وأم الفضل هي أم عبد الله بن عباس وزوجة العباس بن عبد المطلب. وهذا الحديث الذي أورده الإمام عبد الغني فيه بعض زيادات وفيه بعض ألفاظ فيها إتمام فوائد تتعلق بغسل الجنابة. والكلام أولا في راوية الحديث، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية التي تزوجها عليه الصلاة والسلام واشتهر زواجه بها سنة 6 للهجرة. وميمونة هذه هي التي اشتهر أمرها في زواجها بالنبي، واختلف الناس في زواج النبي بها، هل تزوجها وهو حلال أم تزوجها وهو حرام أي محرم. وأصل المحرم أنه لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب، فمن جملة موانع الحج أن المحرم بحج أو بعمرة لا يتزوج ولا يزوج غيره، فلا يكون في زواج له أو لغيره. هذه هي ميمونة. فقال ابن عباس تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال أبو رافع تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال. وقول أبي رافع هو الأصل، لأن المحرم لا يتزوج ولا يزوج. وفاضل الناس أو قارنوا بين قول أبي رافع وقول ابن عباس وأيهما أصح، فوجدوا أن الأرجح هو قول أبي رافع، لأن أبا رافع هذا كان السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة عند زواجه منها فلم يتزوجها عليه الصلاة والسلام بكرا، بل كانت عند غيره، قيل كانت عند حاطب بن عبد العزة، وقيل كانت عند أبي رهم، وقيل كانت عند فلان. فزوجها الأول أو زواجها الأول كان ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6، وعقد عليها في شوال وبنى بها في ذي الحجة كما تذكر روايات التاريخ. ميمونة هذه منسوبة إلى اليمن، فيقال ميمون وميمونة، ومعنى الميمون المبارك، واليمن هو البركة، فهو اسم يتفائل بتسميته رجاء البركة، أن يكون ميمون ميمونا مباركا، وأن تكون ميمونة أيضا ميمونة مباركة. فإذا هذه مادة ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام. خرج لها أو روي لها في كتب الحديث حوالي 46 حديثا، وقيل كذا 70 حديثا، كما ذكر ابن الجوزي قال 76 حديثا. روى عنها ابن عباس وهو ابن أختها وهي خالته، وكثيرا ما كان يقول ابن عباس: كنت عند ميمونة خالتي، صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام عند ميمونة خالتي، وكانت تصلي خلفنا، وكنت أصلي خلف النبي، كان الصغار يصلون خلف النبي والكبار يصلون معه، وخلف الكبار الصغار، وخلف الصغار النساء. وهذا ترتيب المسجد وترتيب الجماعة، أن الإمام يصلي وخلفه الكبار، فإذا انتهى الكبار جاء الصغار، فإذا انتهى الصغار جاء النساء، هذا الترتيب في الجماعة. ودل ذلك أو دلت السنة النبوية على ذلك، ومنها أحاديث ميمونة هذه رضي الله عنها الهلالية بنت الحارث التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وبقيت معه حوالي 4 سنوات، وهي زوجه صلى الله عليه وسلم، وكانت أما للمؤمنين. ويقال كان اسمها برة، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة، وكان عليه الصلاة والسلام يحب تغيير الاسم القبيح ويحب تغيير الاسم الذي فيه تزكية، فبرة فيه تزكية فغيره إلى ميمونة، وميمونة يرجى يمنها، أي يتفاءل بأن تكون ميمونة، أما البرة ففيها تزكية ظاهرة. ومن ثم كان من منهجه صلى الله عليه وسلم في الأسماء، إن كان الاسم قبيحا غيره، وإن كان عبد لغير الله جعله لله، كمن كان اسمه عبد العزة يقول له: أنت عبد الرحمن وعبد الله. وكان رجلا يسمى لغاويا فسماه رشادا، لأن الغي هو ضد الرشد، لغاوي لغاوي هذا من الغي والعياذ بالله. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يدأب على تغيير الأسماء القبيحة والأسماء التي فيها تزكية، التي فيها تزكية. فكان اسمها برة كما قيل في بعض الروايات، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة. توفيت رضي الله عنها بصرف، وصرف تبعد عن المدينة، تبعد عن مكة بأميال، بسبعة أميال أو 9 أميال أو 8 أميال، فهي قريبة من مكة، وتسمى هذه المنطقة صرف. وقد توفيت فعلا إما بصرف، وإما توفيت بمكة فنقلها ابن عباس ابن أختها عبد الله بن عباس، نقلها رضي الله عنه إلى صرف. وذلك أنها لما اعتلت، أي مرضت، لما اعتلت ميمونة وأصابها المرض، قالت لهم: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني سأموت بصرف. فقالت لهم: لا تتركوني في مكة. فإن صحت الرواية فإنها مأمورة بأن تكون سببا في تحقيق مراد الله وفي تحقيق أقدار الله، لأن الله قضى أن تموت بصرف، وقد سمعت هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعته قبل زمن طويل، إذ أنها لما توفيت نايفت 80 سنة، كانت أكثر من 80 سنة، وتوفيت 51 أو 52، وهو عليه الصلاة والسلام توفي 10 للهجرة، فبقيت زهاء 40 سنة بعد وفاة النبي. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها وهي ابنة 40، وهي ابنة 40، فتوفي عنها وهي في حدود، توفي عنها وهي في 40، وبقيت بعده 40 سنة. وهي قد توفيت في 51 للهجرة، فيكون عمرها نصفه قضته قبل أن يغادر النبي، قبل أن يتوفى النبي عليه الصلاة، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، والنصف الآخر قضته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أنه لما تزوجها 60 بقي معها 4 سنوات، بقي معها 4 سنوات، فكأنه تزوجها وقد فاقت 30 بسنوات، فكأنها ابنته 34 أو ابنة 35 أو 36 لما تزوجها النبي، مكث معها 4 سنوات وتوفي عليه الصلاة والسلام، وبقيت بعده 40 سنة. فهي قد سمعت حديث موتها بصرف قبل 40 سنة ولم تنساه، لم تنساه رضي الله عنها، لم تنسى الحديث، فهي لم تنسى حديث النبي بأنها ستموت في صرف. فلما قالت لهم أخرجوني من مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني أنني سأموت بصرف، فحملوها فأتوا بها صرفا فماتت هناك، ودفنت بموضع القبة التي بني بها عندها، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بصرف وبنى بنى بها عند قبة بهذه المنطقة صرف، ورجعت حيث تزوجت، رجعت حيث تزوجت، وماتت حيث تزوجت، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روت من الأحاديث القليل، فجملة ما روت هذه 40 حديثا أو 40 حديثا، وقال ابن الجوزي بل هي 76 حديثا. ومهما يكون من أمر فإنها رضي الله عنها قد حظيت برواية شيء من السنة النبوية تسندها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت أولا عند أبي رهم كما قلت قبل قليل العامري، أو أبي سخبرة بن أبي رهم، أو كانت عند حويطب بن عبد العزة، أقوال والشاهد أنها تزوجت وفارقت زوجها وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تزوجها على 500 درهم، والدرهم فضي، والفضة أرخص من الذهب، أرخص من الذهب، فالميل إلى الفضة هو ميل إلى الأرخص، والميل إلى الذهب هو ميل إلى الأغلى. وخير النساء أيسرهن مؤنة، أيسرهن صدقة، أقلهن صدقة، هن خير النساء. وكان يرغب في المهور التي ليس فيها مغالاة. ولما جاء صحابي خطب امرأة وفرض لها فريضة أي مهرا، وكان المهر كثيرا، جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام مالا، قال له يا رسول الله خطبت امرأة وأمهرتها كذا وكذا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما يحسب أحدكم أننا ننحت من عرض جبل؟ والحديث في صحيح الإمام مسلم في كتاب الزواج، الحديث في صحيح مسلم، قال أيحسب أحدكم أننا ننحت في عرض جبل، أن الفلوس تنخرجهم إحنا من الجبل، تنقونا نحفروا ونخرجوا الفلوس، علاش غتكلف نفسك هذا المهر الكثير وتأتي تطلب من يساعدك على المهر؟ قال عليه الصلاة والسلام أيحسب أحدكم أننا ننحت من عرض جبل؟ ولكن إذا جاءنا شيء أعطيناك، إذا جت شي غنيمة ولا جت شي صدقة أو جاء شيء أعطيناك. أمهرها 500 درهم فضية، وقضية الفضة والذهب بينهما فرق كما تعلمون في أحكام الفقه، ها ولا لا؟ فإن فرضنا أننا سنحسب نصاب الزكاة بالفضة أو نحسبه بالذهب، فما هو الأحظى والأوفر والأحسن للفقير؟ أن يحسب الأغنياء نصاب زكاتهم بالفضة أم نصاب زكاتهم بالذهب؟ بالفضة أم بالذهب؟ لا تتشككوا، حتى لو هذا الواقف ينظر إليك، إذا الفضة الفضة، حتى لو أخرج عينيه ما فيش مانع، هي فضة فضة، هي الفضة، اتفقنا؟ أنا متفق معكم، الفضة، إذا قولوا الفضة. الإمام البربهاري قلنا عطس في بغداد فشمته الناس قالوا يرحمك الله، فسمعه الخليفة في قصره، هذا قالوا له يرحمك الله وأنتم لا تجيبون على العلم، فليسمعكم الشارع. قولوا إذا الفضة. لماذا؟ لأن حساب النصاب في الفضة يكون أقل من الذهب، فإذا جئنا إلى نصاب الذهب هو 20 دينار، 20 دينار، 20 دينار يساوي 80 غرام من الذهب، أو كذا 80 غرام من الذهب. لما تضرب 80 غرام من الذهب تضربها في كم ذهب اليوم؟ فين رشيد؟ 250. واحد قال لنا في كندا الذهب وصل 400 درهم، أنا ما صدقته، قلت له لعلك واهم، احنا خليناه 200 درهم. كم صار الآن؟ رشيد غير موجود، بسم الله، 250 درهم، 5000 ريال، 250 غضربها في 80 غرام من الذهب يخرج لك نصاب الزكاة إذا حسبت بالدينار اللي هو الذهب. لكن لو جئت إلى حساب الفضة ستضرب 200 درهم، تضربها في كم؟ كم يساوي الفضة؟ الدرهم الفضي اللي فيه محمد الخامس، هذاك الفضي الأصلي، مش هذا اللي في جيوبنا، هذا معدن الفضي الأصلي ديال النقرة، هذاك راك يسوى أكثر، راك يسوى 20 درهم، 15 18. على كل حال الفرق بينهما أن نصاب الفضة قليل، وبذلك يكثر المزكون أكثر من المزكين بالذهب. إذا قلنا نصاب الزكاة بالفضة 13,000 درهم، سنقول نصاب الزكاة بالذهب سيكون 18,000 درهم، فأيهما أقل، 18 ولا 13؟ إذن سيكثر عندنا المزكون في 13 ويقل عندنا المزكون في 18. إذن الفضة والذهب بينهما فرق. كم أمهرها؟ 500 درهم. وكان قد بعث جعفرا وقد قدم من أرض الحبشة فخطبها له، فجعلت أمرها إلى العباس، كان عليه السلام أرسل عمه جعفر بن عبد المطلب هو الذي خطب له ميمونة، فلما خطبت أو خطبها النبي جعلت أمرها إلى العباس. من هو العباس؟ عم النبي، لكن ما قربته لميمونة، زوج أختها، لأن العباس زوجته من؟ أم الفضل، ولها من العباس عبد الله ولها الفضل، وبه تكنى، وبه تكنى الفضل بن عباس الذي كان ينظر إلى المرأة الخثعمية في الحج وهي جميلة ورسول الله يصرف وجهه، واستدل به القائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة، هو هذا الدليل، الفضل بن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا. فتزوجها عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه تزوجها حلالا، لأن أبا رافع كان السفير بينه وبينها، فقدمت رواية أبي رافع على رواية ابن عباس، وقال بعضهم تزوجها حراما أي تزوجها حلالا في الحرم، على تأويل أنه تزوجها بين بعدما أحل من إحرامه ومن حجه، وتزوجها في الحرم، ليس أنه تزوجها وهو محرم بالحج، فإن المحرم لا يتزوج ولا يزوج. وفي بعض الروايات ذكر أن ميمونة هذه بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها هي الواهبة نفسها التي وهبت نفسها، كما قال ربنا عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فوهبت نفسها للنبي في بعض الروايات. وقيل الواهبة نفسها هي زينب بنت جحش رضي الله عنها التي عرفت قصتها رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي كانت تحت زيد، وقال ربنا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فزينب بنت جحش قيل هي التي وهبت نفسها، واختلف الأمر في ذلك بين هذين أو بين هاتين، بين ميمونة وبين زينب بنت جحش رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا. نقلها ابن عباس إلى صرف ودفنها بيده رضي الله عنه، ودخل قبرها عبد الله بن عباس ويزيد بن الأصم وعبد الله بن شداد، وهؤلاء الداخلون قبر هذه الصحابية أم المؤمنين كلهم من أبناء أخواتها، فهم محارمها: عبد الله بن عباس ويزيد بن الأصم وعبد الله بن شداد، كلهم يقربونها أنها خالتهم أنها. ومن ثم تعلم أن دفن المرأة في قبرها يتولاه محارمها دون غيرهم، وهم الأحرى بإنزالها في قبرها، وهم الأحرى بأن يمسكوا جثمانها وجثثها، أن يمسكوا بها المحارم قبل غيرهم. فإذا أخرجت من نعشها ومن محملها وأعوادها وكانت ستلقى في تربتها، الأولى هم محارمها، المحارم هم القراب، ولاد أختها، ولاد أخوها، أولادها، أخوالها، أعمامها، المحارم هم اللي يمسكوا بها. هذه قضية يغفل عنها بعض المسلمين، بل أكثر المسلمين، ويتركون الأمر إلى الحفارين، إلى الحفارين. الحفار قد حفر القبر وانتهى، وهو سيرد عليه ترابه ويضع عليه حجارته، فهذه مهمة الحفار، حفار القبور. لكن الميتة المرأة تستر بإزار عند دفنها مبالغة في سترها، ويتولى إمساكها ووضعها في حفرتها محارمها. هكذا يفعل الصحابة. أرأيتم هذا الفقه؟ أرأيتم هذا الفقه؟ ويتبعه شيء آخر، أنه ينزل الحفرة من لم يكن حديث عهد بترف وبمقارفة نساء. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيكم لم يقارف؟ والمقارف هو الذي جامع أهله، يسمى المقارف. فالأولى به أن ينزل من كان بعيدا بعيد عهد عن المقارفة. والمقصود هنا أن هذه آداب مرعية ثبتت في الأحاديث، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه آداب دفن الميت. فنزل المحارم ودفنوها، وهي يقال آخر من مات من أزواج النبي، وتوفيت عمرها 80 سنة أو يزيد. وقيل إن أم سلمة آخر من توفيت من أمهات المؤمنين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ولما توفيت رضي الله عنها دفنها عبد الله بن عباس، وصلى عليها الصحابة، وانتقلت إلى ربها عز وجل. وكانت امرأة جلدة، أي كانت امرأة صابرة، يعني شديدة الصبر، صابرة، صابرة جلدة أي متحملة، أي في خلقها صبر وجلد وتحمل للمشاق رضي الله عنها. الحديث تقول فيه رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. الوضوء تقدم الكلام فيه وأن اللفظة هي الوضوء، فالوضوء ما يتوضأ به، فهي مادة الوضوء، وهي الماء الذي يتوضأ به، سواء الوضوء أو الاغتسال، وكله يطلق عليه وضوء. وضعت لرسول الله وضوء الجنابة، أي الماء الذي يغتسل به من الجنابة صلى الله عليه وسلم، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا. فأكفأ أي أهرق وأراق وقلب، قلب الإناء وأهرق الإناء وأمال الإناء، فأخذ بيمينه على يساره مرتين، بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا. والأصل في إدخال اليد في الماء تقدم معنا فقه هذا الأمر، فإن كانت بعد النوم تعين غسلها ثلاثا قبل إدخالها في الإناء، وإن كان في وسط النهار فالأولى غسلها قبل إدخالها في إناء الوضوء، قبل إدخالها في إناء الوضوء. فإن أدخلها في النهار من غير أن يغسلها فلا حرج عليه، لكن في الليل يتعين الأمر بعد النوم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده. فهذه علة في تعيين غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لمن نام. وأما إن كان في وسط النهار لم ينم وأراد أن يجدد وضوءه وله سطل أو إناء أو أي شيء فيه ماء، فإن إكفاء الماعون على اليد أو السطل على الماء على اليد هذا هو الأولى. إذا لم يفعل أدخل يده في وسط النهار ولا ضير عليه في ذلك. ها هو رسول الله يكفئ، يكفئ أي يقلب. وإحنا تنقوله كفح، هو كفح أصلها كفاء، فهي همزة وانتقلت في لغتنا إلى الحاء كفح، كنقوله كفح ولا لا؟ إذن أكفأ هي كفح في كلامنا احنا، أكفأ الإناء. فغسل يديه مرتين أو ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم غسل فرجه، الحديث ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده في الأرض، ثم ضرب بيده يده في الأرض أو بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، جد مرات أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، ثم تنحى من مكان الاغتسال، تنحى أي ابتعد المحل اللي غسل فيه بعد منه، تنحى تنحى، فغسل رجليه، فغسل رجليه، لم يغسل رجليه في المكان الذي اغتسل فيه، غسل رجليه في مكان آخر. قالت فتنحى، وسيأتي ما في هذه من الفقه. ولما غسل رجليه؟ قالت ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، فأتيته بخرقة فلم يردها، جبت له خرقة، الخرقة هي الفوطة، المنشفة، المنديل، خرقة قماش ثوب، فلم يردها أي مسح بها، وجعل ينفض الماء بيده، وجعل ينفض الماء بيده، ينفض الماء بيده عن أطرافه التي وضأها. هذا نص الحديث الذي روته، وهو مختلف قليلا عن حديث عائشة، وهذا السبب من أجله جاء به الحافظ عبد الغني المقدسي، لأن الأول فيه أحكام وهو جامع، والثاني فيه زيادات، فأورد الحديثين لإكمال فوائد غسل الجنابة، ولأجل التعريف بأحكامها كاملة وآدابها كاملة، فإن الراوي يروي والراوي الآخر يروي شيئا غير ما روى الأول، وقد يكون الأمر محمولا على التنوع أو التنويع، أنه عليه السلام توضأ هنا هكذا وتوضأ هنا هكذا. والمقصود هنا أنها رضي الله عنها روت لنا الوضوء الغسل النبوي وكيف قدمت وضوء الجنابة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه وتوضأ وغسل من الجنابة صلى الله عليه وسلم. قولها أكفأ، أكفأ الإناء فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، قلنا أكفأ هي أهرق، وأكفأت الإناء بمعنى أملته كأن يكون الإناء هكذا فأنا أميله، هذه أكفأ حتى يسقط الماء على يدي تسمى أكفأ. ثم قالت مرتين أو ثلاثا، مرتين أو ثلاثا، ثم قالت بعدها غسل فرجه، بعدما غسل يديه ثلاثا أو اثنين غسل فرجه. المراد بالفرج هي هو الفرج الذي يعرفه الناس، يطلق على الذكر والأنثى، وإنما الخلاف هل يطلق على الدبر فرجا أم لا، وثمرة الخلاف ظاهرة. المالكية لا يطلقون على الدبر فرجا، وغيرهم يطلق على الدبر فرجا، والخلاف في ذلك ينبني عليه حكم، وهو أن مس الدبر عند هؤلاء يكون ناقضا للوضوء، ومس الدبر عند المالكية لا يسمى ناقضا للدبر. ومن ثم لا تجد في كتب المالكية التنصيص على أن مس الدبر ناقضا للوضوء، إنما يوجد عند غيرهم، وهم يجادلون في كون الفرج يطلق عليهما معا. قالوا لأن أصل الفرج هو الخلل بين الشقين، الخلل بين الشقين يسمى فرجا في لغة العرب، فهذا يطلق على القبل ويطلق على الدبر، فانتصروا لإطلاق الفرج عليهما وأبت المالكية ومن معهم، وثمرة الخلاف ما سمعتم. قال فأكفأ الإناء فغسل يديه مرتين ثم غسل فرجه صلى الله عليه وسلم، وإنما أكفأ حتى يتجنب إدخال اليد في الإناء. غسل يديه مرتين أو ثلاثا وبدأ بفرجه. لماذا بدأ بفرجه؟ فهذه هذا أدب غسل الجنابة، أن البداءة تكون بالفرج. لما؟ لأن الذي يبدأ بفرجه سيتوضأ بعد غسل فرجه، فلكي لا يعود إلى مس عورته أو فرجه صراحة أو قبله، فإنه يتعين عليه أن يبدأ بغسل فرجه. والغسل للفرج إنما هو بسبب ما يعلق به من أذى أو من لزوجة أو من أشياء وجب البداءة بها، فإذا غسل فرجه كان قد اطمأن أنه تطهر واستنجى استنجاء يطهر المكان. فإذا أكمل غسل قبله ينتقل بعد ذلك إلى الوضوء كما قالت رضي الله عنها، بعد غسل الفرج توضأ وضوءه للصلاة، وذكرت واجبات الوضوء كما سمعتم في الحديث، فإنه غسل مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه وتنحى فغسل رجليه، وذكر الاستنشاق والاستنثار وليس داخلين في الواجبات الأربعة، ولكن ذكرهما ذكرتهما عائشة رضي الله عنهما لأنها تروي ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أنه توضأ وضوءه للصلاة فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه صلى الله عليه وسلم، لكنه أخر غسل الرجلين ولم يغسل الرجلين أثناء الوضوء. وفي ذلك روايتان، وفي ذلك حكمان، إما أن يغسل رجليه مع وضوئه كاملا وهذا الأولى، وإما أن يترك غسل الرجلين من الوضوء ويتركهما إلى أن يغتسل من الجنابة ويغسل رجليه في الأخير. وبعض أهل العلم جمع أو وفق، قال إذا كان المكان فيه تراب، فيه تراب يخشى إن غسل رجليه مع الوضوء أن تتلطخ من جديد فليتركهما إلى الأخير، وإن كان إن غسلهما تنظفتا صارتا نظيفتين فإنه يغسلهما مع الوضوء، وهذا الذي في أكثر الروايات. وللإمام مالك الروايتان، الأولى أن يتوضأ أن يغسل رجليه مع الوضوء، ورواية مالك رحمه الله الثانية أن يؤجلهما أي غسل الرجلين إلى أن يغسلهما بعد غسل الجنابة. فإذا يبدأ بقبوله ينظفه، وبعد ذلك ينتقل إلى غسل جسده أو غسل جسده. لما غسل قبله كما تصرح ميمونة رضي الله عنها في هذا الحديث قبل أن يتوضأ للجنابة، إما لنجس كائن فيه، ويجوز أن يكون المكان نجسا سواء القبل أو الدبر، فيغسل لينظفه من النجاسة، وإما أن يكون غسله لقبوله لشيء طاهر كالمني فيكون عليه مني، والمني مختلف في طهارته، مختلف في طهارته، وبعضهم يرى طهارته ويستدل بأن المني إنما كانت عائشة تفركه إن كان يابسا، وإنما تغسله إذا كان رطبا. وبنفس الدليل استدل القائلون بنجاسة المني، وأنه لو كان طاهرا لما كانت تقرضه أو تقشره أو تقرضه لما يكون يابسا، ولما غسلته لما كان رطبا طريا لزجا، فقالوا بنجاسة المني. والمسألة فيها الخلاف، والمني أمره واسع بحمد الله، فلو بقي على الثوب منه آثار فلا يضر، والأسوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد المتطهرين وسيد التوابين وسيد العابدين وأنظف الذين تقربوا إلى الله عز وجل، لا يوجد أنظف منه ولا أعبد لله، وهو في مقدمة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو سيد التوابين وسيد المتطهرين صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فبقاء أثر المني في الثوب وشيء منه لا يضر الثوب ولا ينجسه ويصلي فيه الرجل. لكن إذا ذكرنا المني يذكر رطوبة المرأة أو تذكر رطوبة المرأة، ورطوبة المرأة أيضا فيها خلاف، هناك من يقول بطهارتها وهناك من يقول بنجاستها. ومعنى ذلك إذا كان عنده شيء من رطوبة المرأة فيه فعلى القائلين بالنجاسة وجب أن يغسله، ووجب عليها أن تغسلها لتتوضأ قبل أن تصلي، والقائلون بأنها لا شيء فيها وأنها تسبق المرأة لا تستطيع التحرز منها ولا التحفظ منها، فإن ذلك يجعلونه يسيرا في حق المرأة. والأمر إذا حصل فيه الاختلاف اتسع، وخاصة إذا كان في القضايا التي تشق على الناس، القضايا التي تشق على الناس مثل رطوبة المرأة تشق على بعض النساء، أنها ماشية من بيتها إلى المسجد وتحس بالرطوبة كيف تصنع وقد توضأت في بيتها وخرجت إلى المسجد. قوله أو قولها رضي الله عنها ميمونة الهلالية رضي الله عنها قالت ثم ضرب يده بالأرض، ضرب يده بالأرض، والأصل في اللغة أن نقول ضرب بيده الأرض فعكس، هذا من المقلوب في اللغة، نقول ضربت الأرض بالعصا ولا أقول ضربت بالعصا الأرض، فالمقصود أن هذا من المقلوب، ضرب يده بالأرض أي ضرب الأرض بيده، وهو مفهوم على كل حال. فلما ضرب يده صلى الله عليه وسلم إنما فعل لما ذكر من أنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب بعد استنجائه وغسله فرجه، كان يضرب يده بالأرض فيمسح بالتراب أو بالجدار اليسرى يمسحها بالجدار، وذلك لأجل إزالة الرائحة وإزالة اللزوجة. تعرفون اللزوجة؟ اللزوجة مثل البيض، البيض فيه أصفر وأبيض، هذاك الأبيض يسمى مادة لزجة، هي المادة اللي هي ماذا تقولون بالدارجة أنتم؟ الزلال. نعم، لكن بالدارجة ماذا تقولون؟ شي حاجة؟ تتلصق. شي واحد يقول تتزعلك، كل واحد وش يقول. هي هذه المادة اللزجة. فبقاء اللزوجة في يد المستنجي ورائحة ما مس بيده تستدعي أن يضع يده على التراب ينظفها، أو على الحجارة ينظفها، أو يأتي بالأشنان، هو ضرب من النبات تعرفه العرب ويذكره الفقهاء، وهو ضرب من النبات إذا وضع يده عليه ينظف اليد ويزيل الرائحة الكريهة. ويدخل في ذلك سائر المطهرات، الغسول الذي يغسل الجسم ويغسل اليد من الصابون وأنواع ما يغسل به الإنسان، هذا كله ينبغي بعد الاستنجاء أن يستخدم. ولا يصح أدبا أن يترك نفسه من أن يغسل يده التي استنجى بها. فهذا رسول الله قد نقلت عنه دقائق ذلك وتفاصيل طهارته في أمور يخجل الناس من ذكرها. استنجى، وضع يده على الأرض، لمسها، مسحها، وضع يده على التراب. تروي الصحابية التفاصيل لماذا؟ لأنه تتعلق بها الطهارة وتتعلق بها آداب الطهارة والعمل النبوي الذي هو عمل مسدد بوحي، قائم على الوحي، قائم على أفضل الحالات وأنظف الحالات وأحسن الحالات، لأنه بصدد الطهارة للعبادة. فوجب أن تكون الطهارة في أكمل الحالات، وجب أن تكون طهارة النبي في أكمل الحالات صلى الله عليه وسلم، ويقتدي به الناس من بعده، الصحابة أولا ثم التابعون وأتباعهم وهلم جرا. فتنقل التفاصيل، تنقل التفاصيل، وفيها ما يتعلمه المتوضئ والمغتسل والمستنجي والمستجمر وسائل المتطهرين، فإنهم يدلكون أيديهم بالأرض وبالتراب إذا استنجوا، أو يستخدمون المواد السائلة أو الصابون الجامد المتحجر وما شابه ذلك مما يزيل هذا الأمر. ولو عمد إلى نبات يمسكه ويمسح به يده لجاز، والمقصود التخلص من اللزوجة والتخلص من رائحة استعمال اليد. فإن كان المستنجي استنجى ومسح يده بالأرض وبقي بيده رائحة فلا يضيره ذلك، لأنه قام بما أوجب الله عليه وأتسى برسول الله أو تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه ضرب الأرض وضرب التراب، فإن بقيت الرائحة بعد ذلك فلا شيء عليه، وقد زالت عين النجاسة في يده وزال معظم الرائحة، وإن بقي شيء من الرائحة فلا يؤثر ذلك، لأن إزالة العين قد حصل قطعا بحمد الله عز وجل. قولها ثم تمضمض واستنشق، قد تقدم الكلام على مشروعية الاستنشاق والمضمضة والاستنشاق في الأحاديث المتقدمة في باب الوضوء. ثم إن هذا الحديث، هذا الحديث الذي هو حديث ميمونة، قالت ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده، قالت ثم أفاض على رأسه، ولم تقل مسح رأسه كما هي قاعدة الوضوء وامسحوا برؤوسكم، فإنه أفاض على رأسه. فهل المقصود أن إفاضة الماء على الرأس تقوم مقام المسح؟ فيه المسح والزيادة، فإن الإفاضة تقوم والمسح قال أهل العلم إن الأمر كذلك، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد هنا أنه مسح رأسه بهذا الحديث، وإنما قال غسل رجليه. فإن الإفاضة على الرأس هل هي في معنى المسح وزيادة كما تقدم؟ فمن أفاض على رأسه الماء يكون كمن مسح وزاد على المسح، لأن في الغسل أو في الإفاضة المسح وزيادة، وهذا الذي ذكره أهل العلم، لأن الأصل هو المسح، فهو عليه الصلاة أفاض على رأسه وكأن في ذلك اختصارا للمسح، وأفاض الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم، ولأنه كما تقول ميمونة تقول ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه، فقد أخر غسل الرجلين صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذه الرواية، رواية ميمونة، يذكر الفقهاء ويذكر الشراح هل غسل الرأس والخف يقوم مقام المسح كما تقدم قبل قليل، فمن غسل رأسه بدل أن يمسحه في الوضوء، أو غسل خفه بدل أن يمسح على الخفين، ومعلوم أن الغسل أكثر من المسح، فهل يجزئ وهل يقوم مقام المسح؟ وفي الموضعين إنما شرع لك المسح، فهل الغسل يقوم مقام المسح؟ حكى بعض الفقهاء وجوها في ذلك، قالوا إن أصحها أنه يجزئ في الرأس ولا يجزئ في الخف. بعض الفقهاء يرى أنك لو أفرغت الماء على رأسك وأفدته على رأسك وغسلت رأسك بدل أن تمسحه في الوضوء، يقول بأن هذا يجوز لك وأنه مجزئ لك، فإنك زدت على المسح بإفاضة الماء على رأسك. وأما أن تغسل خفيك وقد شرع لك المسح على الخفين فقط فلا يجيزون ذلك ويرونه مرجوحا دون الأصح عندهم. والأصح الإجزاء فيهما كما ذكره غير واحد من الفقهاء، وأنك سواء غسلت رأسك أو غسلت خفيك فإن المصحح عند الفقهاء هو الجواز. في هذا الحديث الاستدلال على أن من غسل يديه قبل إدخالهما الإناء، كما ثبت في هذا الحديث غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء مرتين أو ثلاثا، لأنه أكفأ الإناء كما تقدم، ثم أحدث في أثناء وضوئه أنه لا يعيد غسلهما، يعني غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، مفهوم، مرتين أو ثلاثا، ثم شرع في وضوئه وأثناء الوضوء أحدث فوجب أن يعيد الوضوء، فهل يعيد من غسل اليدين مرتين أو ثلاثا أو يعيد من أول الوضوء؟ قالوا يعيد من أول الوضوء ولا يعيد بغسل يديه مرتين أو ثلاثا. قولها رضي الله عنها أفاض الماء على جسده، تقدمت الإفاضة في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم قبل هذا، وأن إفاضة الماء على الجسم هي سنة وطريقة نبوية وهيئة للغسل المشروع، أن يفيض الماء على جسده وهو الغاية من الغسل، والوضوء تقديمة الغسل، والغسل لا بد فيه من إفاضة الماء. فقولها ثم تنحى فغسل رجليه. فيه إشعار ودليل على تأخير غسل الرجلين أو غسل القدمين، وهو أحسن الأقوال عند المالكية وعند الشافعية أن يؤخر غسل القدمين عملا بهذا الحديث. فإن توضأت وضوءك للصلاة تغتسل، ويبقى غسل الرجلين في الأخير أو غسل القدمين في الأخير، وهذه من أحسن الأقوال، بل هو أحسنها عند المالكية والشافعية. قال القرطبي في المفهم: وذلك ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، فقد بدأ في الغسل بأعضاء الوضوء، وإن أخر غسل الرجلين من الوضوء إلى آخر الغسل يكون قد ختم غسله بغسل الرجلين أو بغسل الرجلين وهما من الوضوء، فبدأ بالوضوء وختم بالوضوء. هكذا فهم أبو العباس القرطبي صاحب المفهم لتلخيص ما أبهم أو أبهم من شرح مسلم أو من صحيح مسلم. قال: ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. وذكر أنه روي عن إمامنا مالك رحمه الله أنه إذا أخرهما أعاد وضوءه عند الفراغ. إذا أخر غسل الرجلين إلى الأخير بعد انتهائه من الغسل، روي عن مالك أنه يعيد الوضوء عند الفراغ. قال: والأظهر الاستحباب لدوام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الأظهر أن إعادة الوضوء لمن فعل ذلك يحمل على الاستحباب فقط، وأن النبي عليه وسلم لما داوم على مثل هذا الأمر وكان يؤخر غسل قدميه بعد غسل جسده من الجنابة دل ذلك على الجواز. مفهوم يا جماعة؟ إذن يتوضأ ويفيض الماء على جسده فيغتسل من الجنابة، ويتنحى في الأخير ويغسل رجليه. الرجلان أو غسل الرجلين تابعان للجنابة ولا تابعان للوضوء؟ تابعان للوضوء، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام المازري وهو من أئمة المالكية الكبار: ليس في الحديث تصريح بالتأخير، بل هو محتمل، لأن قولها توضأ وضوءه للصلاة ظاهره إكماله، وغسلهما بعد ذلك يحتمل لما نالهما من تلك البقعة. المازري هنا يناقش، يقول: قول ميمونة رضي الله عنها بأنه توضأ وضوءه للصلاة معناه توضأ الوضوء كاملا بما فيه غسل الرجلين، وأنه غسل جسده ثم تنحى بعد غسل الجسد فغسل رجليه. قال: هذا غسل آخر للرجلين وليس متعلقا بالوضوء، لجواز أنه بعد غسل جسده قد علق بقدميه شيء من التراب أو الأوساخ فرجع يغسلهما صلى الله عليه وسلم، فليس غسل الرجلين متعلقا بغسل بالوضوء، وإنما هو متعلق بتلطخ الرجلين بعد شروعه في غسل جسده. هذا رأي المازري، ويقول: ليس أمر تأخير الرجلين صريحا في الحديث. ويروى عن مالك أن التأخير واسع، أن التأخير واسع. وفي مذهب مالك قول آخر أنه إذا كان الموضع نظيفا فلا يؤخر، وإن كان وسخا والماء قليلا أخر. هذا جيد، هذا وهي من أقوال المالكية داخل المذهب، أنه الأمر راجع إلى حالتين: مغتسل يغتسل في مكان نظيف كالحمامات النظيفة الموجودة اليوم ومعها الزليج والسيراميك والأشياء هذه، البلاط الذي هو لزج ولا يمسك الوساخة. إن كان في مكان نظيفا توضأ وأكمل وضوءه ثم اغتسل، لأنه لما يغتسل بعد الوضوء لا يحتاج إلى إعادة غسل رجليه لأنه غسلهما وبقيتا نظيفتين، وإن كان في مكان وسخ أو في رمل أو في مكان يرتاد عليه الرمل أو الوساخة أو التراب الذي في الأرض، ففي هذه الحالة يتوضأ ولا يغسل رجليه، ويبدأ بغسل جسده فيصب الماء على رأسه يفيضه وعلى جسده بادئا بالميامن قبل المياسر، ولا يمسن عورته إلى أن يكمل غسله، فإذا أكمل غسله غسل رجليه. وغسل الرجلين هنا تابع للوضوء، وقد تخلل الوضوء غسل الجنابة ولا ضير في ذلك، والأمر في ذلك واسع كما قال إمامنا مالك، وأنه توجد في مذهبه نعم أقوال، فمنها القول الأول المتقدم، ومنها هذا القول بتأخير الوضوء. ثم لا يخفى أن تأخير غسل الرجلين إلى ما بعد غسل الجنابة فيه تفريق في الوضوء، وهو تفريق يسير لا يضر، لا يضر، فإنك تبقى تغتسل ثم تعود لتكمل وضوءك بغسل الرجلين الباقيتين. وهذا التفريق يقول القاضي عياض رحمه الله لا شيء فيه، وهو تفريق يسير لا يؤثر في الطهارة، لا يؤثر في الطهارة. وكلام القاضي عياد هو محمول على أنه لم يكمل وضوءه، أما إذا كان قد أكمل وضوءه من البداية وغسل رجليه مرة ثانية عند غسل الجنابة فإن ذلك ليس هو المراد. وأما أنها أتته بخرقة رضي الله عنها فلم يردها، هذه الخرقة جاء ذكرها في الحديث وهي المنشفة، وجاء في بعض ألفاظ الأحاديث في كتب السنة كما عند الدارمي أنها ملحفة، فأبى. فهناك ما يدل على أنه عليه السلام غسل، وهناك ما مسح أي نشف من الوضوء، جفف يديه وأعضاءه من الوضوء، وهناك ما يدل على عدم التجفيف، وكل ذلك جائز، فيجوز لك أن تنشف أعضاءك من الوضوء ويجوز لك أن لا تنشف، وذلك بما تيسر للإنسان. ولربما قال بعضهم إن التنشيف أو تجفيف الأعضاء بالفوطة أو المنشفة أو المنديل وما شابه ذلك قد يعد من أعمال المترفين والمترفهين، من أعمال المترفهين المتنعمين، أصحاب النعم، وأن ترك التنشف أولى، لكن السنة دلت على هذا ودلت على هذا. وقولها لم يردها، هذه الخرقة لم يردها، ثم قالت جعل ينفض الماء من أعضائه صلى الله عليه وسلم. وتنشيف الأعضاء فيها مذاهب عند أهل العلم أنه يكره في الوضوء والغسل، وقول آخر لا بأس به فيهما، وقول آخر يكره في الوضوء دون الغسل، فإن الغسل يحتاج الإنسان إلى التنشيف، وإلا قد يهلك إذا اغتسل وخرج إلى صلاة الفجر، قد يهلك، قد يصيبه البرد الشديد، فإن ذلك يدل على عدم احتياط الإنسان لنفسه وصحته. والواجب على المغتسل في الفجر أن ينشف وأن يتحفظ وأن يتلثم، وأن يعتم يضع العمامة، وأن يتخذ الحيطة لنفسه، فإن ذلك يمنع عنه بإذن الله الزكمة. فقضية التنشيف بعض الأعضاء أحسن بعض العلماء يرحمك الله، أحسن بعض العلماء الذين قالوا إنه مباح يستوي فعله وتركه، التنشيف بعد الوضوء مباح، إن شئت نشف وإن شئت لم تنشف فهو مباح ويستوي فعله وتركه. شوف الفقه، ويجب أن تستحضر السنن كلها، ما ورد فيه أنه لم يرد الخرقة وما ورد أنه ردها فكله ثبت من أفعاله صلى الله عليه وسلم، فلا تتحكمن بواحد من الأقوال تقول لا بد من أن تنشف أو لا تنشف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينشف، لا، الأمر واسع في ذلك. ولا تضيق ما وسعه الله ولا تتحكم فيما ليس لك به دليل راجح، وإنما أمر التنشيف بعد الوضوء واسع، إن شئت نشفت وإن شئت تركت، والأمر في ذلك واسع مباح، يستوي فيه فعل التنشيف وترك التنشيف. واحتج بعضهم بالحديث على أنه يجوز أن تنفض يديك من الوضوء، وأنه لما نفض يديه من الوضوء كان الأولى أن يكون التنشيف، فحاول ترجيح التنشيف بنفضه صلى الله عليه وسلم ليديه من الوضوء، وهو استدلال قد يقبل وقد لا يقبل، والأمر في ذلك كما تقدم هو واسع. وإذا كان الرجل يضره بقاء الماء على بشرته فيمسحه، وإن لم يكن كذلك فلا يمسحه، والله عز وجل هو ولي التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.